كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنتجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورشها وفهمها فقبله. والأطعمة هي ما يحل أكله، سواء من اللحوم أو من النباتات أو من المبايعات والمعاملات. وقد تقدم حكم المعاملات البيع والشراء والتجارة وتنمية الأموال وبعض المكاسب والإيجارات وما أشبهها، كيف تكون حلالا ومتى يكون فيها غش يحرم أو ربا أو غرر أو خداع أو نحو ذلك. وأما هنا فأرادوا بذلك بيان الأطعمة التي أحلها الله والتي حرمها، فيذكرون في هذا الكتاب ما يباح من المأكولات ومن الأشربة وما أشبهها. وغالبا أن الله تعالى أحل الأطعمة التي لا ضرر فيها وحرم ما فيه ضرر، لأن الله خلق هذه الأرض وخلق ما فيها من إنسان، خلق ما فيها مسخرا لمنفعة البشر في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم أي مسخرا لكم. لكن إذا كان فيه ضرر فإنه ينتفع به بغير الأكل أو غير ذلك، فجميع ما على وجه الأرض كله خلق لأجل الإنسان أو خلق لأجل الاعتبار، إلا أن كثيرا من هذه المخلوقات خلقه الله تعالى لكونه أو لكون خلقه آية ودلالة وعبرة على قدرة الخالق تعالى، يعتبر بها العاقل، يعتبر بها الإنسان. ولا نتوسع في هذا لكون الباب طويل، ولكن نعود فنقول: المأكولات التي أحلها الله تعالى هي الطيبات. قال تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا النبات الذي ينبت في الأرض منه ما هو غذاء للإنسان كالحبوب والثمار التي لا ضرر فيها، ومنها ما هو غذاء للدواب. يقول تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، ويقول تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون دوابكم السائمة التي هي راعية لأغواهها، تسيمونها أي ترعونها. كذلك لا شك أن الطيبات معلومة بالطبع بفكر الإنسان وبعقله، فيرجع فيها إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة. معلوم أن أكل السموم والأشياء الضارة محرم لكونه ليس طيبا ولكنه ضار وخبيث، ومعلوم أن أكل السباع وأكل الحشرات الدواب الصغيرة كبعوض يعني الحشرات الصغيرة أنها أيضا من المستحبلات فلا تدخل في الطيبات. فإذا يبقى ما هو من الطيبات ويكون باقيا على أصله. وهذا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الحلال بين والحرام بين. فإن الطيبات بينة واضحة والخبائث بينة واضحة، فالنفس تستخبث الجيح وتستخبث النجاسات والقاذورات وتنفر منها، ولو لم تكن عندها معرفة بتفاصيل الشريعة. وكذلك تستخبث الحشرات، تستقبح أن الإنسان يأكل الذباب أو يأكل الزر أو يأكل النمل أو يأكل السوس من الدود أو يأكل الحشرات الأخرى كالبعوض كالنحل كالزنابير، وكذلك العظايا وسام أبرص والوزر والسحلبة وما أشبهها. لا شك أن نفسه تتقزز أن يأكل مثل هذه الأشياء، فعرف بذلك أنها حديثة، فهي من الحرام البين، الحرام بين. وكذلك يعرف أن الخبوز وما يصنع من البر أو من الأرز ونحوه أنه من الطيبات، أنه طعام طيب. وكذلك اللحوم الطيبة كالمذكات يعرف أنها طيبة، وكذلك الصيد الذي يقتنص ويصاد من الظباء وما أشبهها يعرف أنه من الطيبات. فلذلك قال: الحلال بين، وهو هذه الطيبات التي أحلها الله، والحرام بين، الحرام الذي هو الخبائث. الخبائث هي كل شيء ضار بالبدن أو ضار بالعقل، فالضعف في البدن أكل الجيف وأكل لحم الخنزير لأنه يتغذى بالنجاسات، وأكل النجاسات والأقذار ونحوها، هذه لا شك أنها ضابط للبدن، تسبب غرضا في الغذاء في تغذية البدن ونحوها، لا تؤكل إلا عند الضرورة وخوف الموت. أباح الله لقوله من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم. وأما الطيبات فإنه يعرفها بفكره ويعرفها بعقله ويميز بين ما هو ضار وما هو نافع. وكذلك أيضا يعرف من الطيبات الأشربة المباحة، الألبان والمياه وما حلي بعسل أو نحوه، يعرف أنها من الأشربة الطيبة. وإذا كانت تضر بالعقل كالخمور ونحوها فإنها من الخبائث لأنها ضارة بالعقل، ولأجل ذلك تسمى الخمر أم الخبائث. ومثلها ما هو ضار بالبدن كهذا الدخان الذي هو التنباك، لا شك أنه من الخبائث لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، ولأنه يضر بالبدن يعرف ذلك الذين حللوه، فهو من الحرام البين، الحرام بين. وهكذا كل المباحات بينة لمن وفقه الله ورزقه معرفة وعقلا. أما الذين زين لهم الشيطان في الحرام فاستحسن القبيح واستقبح الحسن فهؤلاء ليسوا عبرة. فالذين يستحسنون أكل لحم الخنزير ويقولون إنها دواب من جملة الدواب التي على الأرض هي داخلة في قوله لكم، فالجواب أنها لما كانت خبيثة تتغذى بالنجاسات ونحوها داخلت الخبائث. والذين يستحسنون شرب الخمور ويسمونها أشربة روحية نسوا أنها تزيل العقول وأنها تلحق أهلها بالمجانين، لا شك أنها محرمة لأجل هذه العلة. والذين يستحسنون شرب الدخان ويقولون لا ضرر فيه نسوا أنه لا نفع فيه، لا نفع فيه البتة، وفيه ضرر أضرار كثيرة يعرفها من قرأ في تحاليله. وإذا كان فيه ضرر وليس فيه نفع فإن مضرته أنه خسران مبين، خسارة لنوع أو بعض من المال إحراق له في غير منفعة بل في مضرة. إذن يعرف بذلك أن هناك من تنعكس فطرته وتنقلب معرفته، فيرى الحلال حراما ويرى الحرام حلالا، ويخيل إليه ما هو قبيح حسنا. فمثل هذا ليس ذا عبرة، بل العبرة بأهل العقول الذكية. ثم يرجع في ذلك إلى شرع الله تعالى، إلى ما شرعه الله وإلى ما وضحه. فيقال إن الله تعالى قد بين ما هو حلال وما هو حرام بيانا واضحا بيانا كافيا، فيرجع إلى بيانه. فحرم الخمر وحرم كل ما هو ضار بالبدن، وحرم الخبائث بقوله ويحرم عليكم الخبائث، وحرم الأضرار التي تضر بالدين أو تقدح فيه، الأشياء التي تضر، حرم المعاملات التي فيها ضرر كالمعاملات الربوية، المعاملات الربوية والغش في المعاملات والغصب والسرقة وأخذ المال بغير حق والنهب والظلم وما أشبه ذلك، لأن في ذلك أخذ بما لا يستحقه المسلم. فدل ذلك كله على أن الحلال بين وأن الحرام بين ببيان الله تعالى وببيان رسله عليهم الصلاة والسلام. وأما المشتبهات في قوله وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وفي رواية وبينهما مشبهات، فهذه المشبهات قد تشتبه على بعض الناس إما في وجه الكسب وإما في وجه المدخل وإما من حيث الأصل، فيشتبه على الناس فيتورع أو تتعارض فيها الأدلة أو الأقيسة أو لا يوجد فيها دليل ولها شبه بهذا ولها شبه بهذا، فتلحق بما هو أقرب لها. من الدواب ما اختلف في حله وفي حرمته. اختلفوا في حل الخيل هل هي حلال أو حرام، ذهب الحنفية إلى أنها حرام وألحقها بالحمر، وذهب الجمهور إلى أنها حلال واستدلوا بما ورد فيها من الأحاديث أن هذا السلام حرم لحوم الحمر الآلية وأذن لحوم الخيل. اختلفوا في أكل الفيل هل هو من الدواب المباحة أم لا، والجمهور على أنه حرام لأنه ذناب. اختلفوا في أكل الزرافة وأكثرهم على أنها حلال لأنها أشبه ببهيمة الأنعام. اختلفوا في أكل الضب والجمهور على أنه حلال وإن ورد فيه بعض الأدلة التي تؤدي إلى كراهته. اختلفوا في أكل الجراد والجمهور على أنه حلال لأن العربة تستقيمة ولما ورد فيه من الأحاديث التي في أكله. اختلفوا في أكل الدلدل ويسمى النيف، وأكثرهم على أنه ملحق بما تستخدمه العرب، ولكن إذا غلب على الظن أن هذا الشيء مختلف فيه وأن الناس تميل إلى النفرة منه، فإن الإنسان يترك الشيء المشتبه. أما مثلا الضبع فهي ملحقة بما يأكل الديك ولها نام وتفترس، فلأجل ذلك قال الجمهور بأنها حرام واستثناها بعضهم وجعلها من المستثنى وأنها مباحة لأجل ما ورد فيها من الأحاديث. ولكن الورع ترك المشتبهات. وأما الأرنب ففيها هذا الحديث، ولكن هو حديث في الصحيحين، يقول أنس: أنفجنا أرنبا لمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، يعني تعبوا، فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواركها فقبلها، فدل على أنها من المباح لأنهم سعوا فيها، سعوا في أثرها، فدل على أنها مباحة الأكل. ولكن ذهب بعضهم إلى أنها تحيض وأنها لأجل ذلك لا تباح، ولكن لا دليل على كراهتها. وعلى كل حال فالإنسان إذا اطمأن إلى شيء واطمأنت نفسه إليه فإنه من المباح، وإذا نفرت نفسه من هذا الشيء تورع عنه حتى يقوم عنده دليل على حرمته أو على إباحته بناء على الأصل. وأما المعاملات فقد تقدم أن الكثير من المكاسب قد يكون فيه اشتباه على الإنسان، يشتبه عليه هذا المكسب أو هذه المعاملة، هل هي من المباح أم لا؟ يشتبه عليه هذا المال الذي جاءه من هذه الجهة، هل هو حلال أو حرام؟ فيدخل في كونه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وإذا اجتمع عليك هذا الأمر وتقززت نفسك منه فإن الأولى الصبر عنه. ولأجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال قبل ذلك: استفت قلبك، يعني انظر إلى هذا الشيء، هل تجد أن نفسك ترتاح لهذه المعاملة أم تجد أن نفسك تكرهها وتترقب فيها؟ هذا من جهة. ولكن قد يكون بعض الناس معهم شيء من التساهل فيتوسعون في المكاسب ويأخذون أموالا بغير حق باسم أجرة أو باسم جعالة، وإن كانت لم تطب بها نفس الذي بذلها أو أنه لا يستحقها لسبب من الأسباب. فإذا لم يكن لها جهة شرعية فما أحسن التورع والبعد عنها والسلامة من مآثمها حتى يطيب ما مأكل الإنسان. لأن الأكل إذا كان طيبا كان البدن طيبا وسلم من العذاب، وإذا تغذى البدن على حرام كان البدن آثما أو نجسا. وفي بعض الأحاديث: كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. فعلى المسلم أن يكون متنزها عن الآثام، وأن يكون متحريا للصواب، وأن يكون ورعا عما ليس بحلال واضح الحلية. وهذا معنى قوله: من اتقى الشبهات استمرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالشبهات هي هذه الأمور المشتبهة التي تأتيك هذا المال باسم مساعدة، وقد يكون قصد صاحبه أن يعطيك لأجل أن تشفع له، أو لأجل أن تقربه، أو لأجل أن تزيد له في سعرا، أو تنقص له في ثمن، أو ما أشبه ذلك، ولا تطيب نفس صاحبه فيكون حراما أو يكون مشتبها. فإذا تبقيت هذه الأمور المشتبهة واقتصرت على ما هو حلال نجوت إن شاء الله من الحرام، واستبرأت لدينك واستبرأت لعرضك. وأما من توسع في هذه المشتبهات فإنه يجبر ذلك إلى الوقوع في الحرام، ولأجل ذلك قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنها مع كثرتها لا بد أن يكون فيها شيء حرام ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، ولو كان نزلة درهم من ربا أو من شبيه بربا أو من شبيه برشوة أو بغرر أو نحو ذلك، أو شبيه بمال لم تطب به نفس صاحبه ولكن بذله قهريا أو ما أشبه ذلك، فلا شك أنه الحال هذا يعتبر من المشتبه أو من الحلال الحرام. وإذا كان وقع كثير من المشتبهات وقع في الحرام فلا بد. مثل له النبي عليه السلام بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحمى الأرض التي يحميها ملك من الملوك أو نحوه، إذا جاء راع بغنمه ورأى حولها فقد يغفل عنها فتدخل غنمه في ذلك الحمى، فيمسكه الحماة الذين يحمونها ويعذبونه ويعاقبونه على قربه وعلى دخوله. فهكذا الذي يقرب من الحرام لا يأمن أن يقع في الحرام. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده. قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. هذا من حديث أن هذه الأحاديث تتعلق بالحلال والحرام من بهيمة الأنعام ومن الدواب ونحوها. وقد عرف أن الأصل في بهيمة الأنعام الحل وجواز الأكل إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه وتحريم أكله. فلا خلاف في أكل الإبل والبقر والغنم ظأنا أو معزا، لأن الله سماها حلالا وسماها بهيمة الأنعام بقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ويراد بها البهائم التي ذللت وسخرت للإنسان. الإبل قال الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذكر الله تعالى الغنم والبقر بقوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. كل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين. بقي هناك دواب سخرها الله تعالى أيضا للإنسان ذكرها في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وذكرها من الزينة بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وذكرها بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ونحو ذلك. فهذه الخيل مما سخرها الله تعالى للإنسان ليركبها وليحمل عليها وللقتال يقاتل عليها وللسباق ولغير ذلك. وفيها أيضا زينة. وإذا كان كذلك فإنها مباحة حلال الأكل لأنها من جملة ما يسره الله وسخره للإنسان. فلا مانع من إباحة أكل لحمها عند ذبحها أو عند موتها وتزكيتها أنها تؤكل لأنها من الطيبات وتتغذى بالطيبات والناس يتفاخرون بها ويحبونها حتى مدحوها بقصائد كثيرة حيث يقول بعضهم أحبوا الخيل واصطبروا عليها فإن العز فيها والجمال. إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيال نقاتلها المعيشة كل يوم وتكتبنا المهابة والجمال يفتخرون باقتنائها. فهي من الزينة التي سخرها الله وجعلها من زينة الدنيا فلأجل ذلك رخص في أكلها. ففي حديث أسماء الذي مر بنا قال نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. معلوم أنه علم بذلك وأقره لأن أسماء هي بنت أبي بكر وهي أخت عائشة فلا بد أنها وزوجها هو الزبير الذي هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له خيل فتلك الفرس يغلب على الظن أنها من خيل الزبير. لا بد أنه أطعم النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسماء أطعمت عائشة وأن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه أقر أكلها وأنه أمر به أو أباحه. فهي من جملة الطيبات التي أباحها الله بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من الطيبات. وقد ذهب بعض العلماء كالحنفية إلى تحريم أكلها وألحقوها بالحمر وقالوا إن الله ما ذكر فيها إلا أنها زينة في قوله لتركبوها وزينة، فدل على أنها غير مأكولة، ولو كانت مما يؤكل لذكر النعمة بالأكل كما ذكرها في الإبل بقوله فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولو كانت مما يؤكل لشرعت الهدي أنها تهدى وأنه يجوز أن تذبح في الأضاحي وفي جبران المناسك ونحو ذلك، وتكلموا على هذا ولم يعملوا بهذا الحديث مع أنه في الصحيح، ولا بكونها من الطيبات، ولا بأنه لم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمها وعن أكل لحمها. فهذه التعليلات لا تنفي الأكل، وذلك لأن الآية إنما ذكرت الأغلب أن الناس يقتنونها للزينة وللفخر وللقتال عليها، ولأجل ذلك يرفعون في أثمانها ويحبونها ويغالون في اقتنائها وفي اقتناء نسلها ونحو ذلك. وإذا كانت حلالا فجميع ما نتج منها حلال، فلبنها حلال يشرب إذا كان فيها لبن كما يشرب لبن البقر والغنم ونحوها، ولحمها حلال وكذلك ينتفع بجلودها، ينتفع بها كما ينتفع بجلود غيرها من بهيمة الأنعام وما أشبه ذلك. أما الحمر والبغال فقد كانت حلالا في أول الإسلام، ثم حرمت في سنة 7، واستقر الأمر على تحريم هذا الحمار الأهلي. والمراد بالحمر الأهلية الحمر التي تركب وينتفع بها في الركوب وفي الحمل عليها ونحو ذلك. الحمار الأهلي المعروف كان ينتفع به في الركوب، وذلك لأنه يصبر على الركوب، وقد يكون سيره أسرع من سير الإبل أو قريبا منها، وإن كان لا تحمل عليه الأثقال الكبار ولا يركب إلى البلاد البعيدة لكونه لا يحمل شيئا كثيرا غير الراكب ونحوه، ولكن هو ما سخره الله للركوب في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ولكن ورد ذم صوته، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ففي هذا ذم له من هذا الوجه. ورد أيضا ذمه في آية أخرى في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالحمار المعروف هنا معروف أنه لا يستفيد من حمل الأسفار يعني من حمل الكتب، فجاء له مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهذا يفهم أنه مذموم. فلأجل هذا ورد تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وذلك أنهم لما كانوا في غزوة خيبر في أول سنة 7 من الهجرة وحاصروا خيبر كأنه أصاب بعضهم جوع، فلم يجدوا أقرب من هذه الحمر فذبحوها، سواء كانت ملكا لهم أو غنيمة مما غنموه من دواب أهل خيبر فذبحوها ونصب القدور في ليلة مظلمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه القدور؟ أو على أي شيء هذه القدور؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها من باب الغضب. قالوا: أو نهريقها ونغسلها. قال: أو ذاك. ومشى هو بعض صحابته وأخذوا يهرقون تلك اللحوم التي في القدور، وأخذ يدوسها في التراب يكربها، ونادى في تلك الليال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، وفي رواية رجس. فتكاثرت الأحاديث في أنه صلى الله عليه وسلم نهى في تلك الليلة وفي تلك الليالي عن لحوم الحمر الأهلية، ولو كانت من بهيمة الأنعام، ولو كانت مما يركب ويعلف، لكن لم يذكر العلة، ولعله قذارتها، فإنها قد تتغذى بالنجاسات، قد تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها، وإن كان ذلك يعني ليس أغلبيا، لأنها الأصل أنها تأكل من النباتات ونحوها. فبكل حال، لما جاءت هذه الأحاديث صريحة في النهي عنها، عمل بها جمهور الأمة وقالوا: إنها محرمة الأكل لهذه الأحاديث، فلا تؤكل، إنما ينتفع بها. ما أنهم اتفقوا على طهارة عرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار الأهلي ويردف عليه، وكان يركبه بدون وقاية، ولا شك أنه قد يعرق عليه، ولم يكن يغسل ثيابه التي فيها ذلك العرق من عرق الحمار ونحوه، فدل على طهارة عرقه، وكذلك طهارة سؤره. إذا شرب في ماء فلا بأس أن يشرب منه أو يتوضأ من سؤره، إذا عرف بأنه لم يأكل نجاسة فهو من الطاهرات، إلا أنه سمى لحمه رجسا في قوله: فإنها رجس، والرجس هو النجس الذي وصف الله به بعض المحرمات، كقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فكذلك جعل لحوم الحمر الأهلية رجسا، فعمل بذلك الأئمة أو أغلب الأئمة. وذهب بعض الصحابة كما روي عن ابن عباس وبعض الأئمة، وهو رواية عن الشافعي، أنها يباح أكلها كبهيمة الأنعام، وجعلوا النهي عنها خاصا، وقالوا: إنما نهى عنها في خيبر لأنها كانت حمولة الناس، وخاف أنهم إذا ذبحوها لم يبق لهم ما يحملون عليه أو ما يركبونه. ولكن هذا لا يوافق ما ذكر من قوله: فإنها رجس. وعلى هذا فالقول المعتمد لأئمة المسلمين أنها محرمة الأكل، وأنه لا ينتفع بلحمها لا أكلا ولا انتفاعا، وأن لبنها أيضا نجس، حيث أنها نجسة، يعني لحمها، فكذلك لبنها وشحمها وما يؤخذ منها بعد موتها، كل ذلك منهي عنه بموجب هذه الأحاديث. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محلول فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه الحنود المشوي بالربط وهي الحجارة المحماة عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع غزوات يأكل الجراد وعن جهدم بن مضرب الجرمي قال قلنا عند أبي موسى فدعا بمائدة عليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تميم من بني تيم الله أحمر شيبه بالموالي فقال هلم فلتأكل قال فقال هلم فتلكى فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. في هذه الأحاديث تتعلق بباب الأطعمة وسياقها يدل على أنها في اللحوم التي قد يشك فيها. فالحديث الأول في حكم أكل الضب وهو حيوان معروف وصورته كصورة بعض الحشرات يعني خلقته كخلقة الوزغ أو السحلبة أو سام أبرز أو الورل ولكن استثني فأبيح وقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها ما يدل على كراهته ومنها ما يدل على إباحته فمنها هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة إحدى أمهات المؤمنين ولما دخل ومعه خالد بن الوليد وهي خالته قدم إليه هذا اللحم وإذا هو لحم ضب محلوز يعني مشوي على رضف حجارة محماة فأهوى بيده ليأكل وكانوا يخبرونه بما يريد أن يأكل حتى يعرف حكم ذلك الطعام الذي يأكله هل هو مباح أم مكروه أم حرام ولم يكن عندهم علم بعد الإسلام بحكم هذا الحيوان الذي هو الضب فلما أخبروه بأنه الضب تورع منه ورفع يده فسألوه أحرام هو فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه كأنه توضع عنه لأنه لم يتعود أكله في أول عمره وكأنه في ذلك الوقت لم يكن كثيرا حول مكة وإن كان يوجد بكثرة حول المدينة وحول القرى الأخرى يوجد بكثرة ولكن لما لم يكن اعتاده في أول عمره كرهته نفسه فتورأ عنه، هذا هو السبب في كونه لم يأكله. ولكن اجتذبه خالد بن الوليد فأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، واستدل بإقراره على أنه مباح فإنه لا يقر على ما هو مكروه أو ما هو حرام، ودل على أن تركه له إنما هو أن نفسه تقززت وتوقفت عن أكل شيء لم يكن اعتاده ولا تعودت نفسه على استسارته. وبكل حال فهو دليل على إباحة لحم الضب، فهو من الطيبات، وذلك لأنه يتغذى من الأعشاب، يأكل من الأعشاب التي تنبت في البراري، فهو من جملة الدواب التي تأكل منها كالظباء والوعول وما أشبهها التي هي من الطيبات. لا يأكل الجيف ولا يأكل الأقدار ونحوها. وما ورد في بعض الروايات أنه قال لا أحله ولا أحرمه، يعني لا آكله على أنه تستطيبه نفسي ولكن لا أحرمه. هي الصحيحة الرواية التي فيها لا آكله ولا أحرمه، يعني لا تقبله نفسي ولا أنهى غيري. ومع كثرة الأحاديث التي فيه فإن الذين لم يألفوه ولم يعرفوه في بلادهم ينكرون أكله وتنفر منه نفوسهم. كثير من أهل البلاد النائية الذين ما عرفوه إذا رأوه فإن نفوسهم تتوقف في أكله وتتكرهه، وقد كرهه بعضهم لوجود رائحة في من أكله أنه يؤثر أكله رائحة في من أكله، ولكن ليست تلك الرائحة رائحة كريهة، وإنما هي رائحة واضحة تبين أنه أكل شيئا من لحم الضب ونحوه، وهذا لا يبرئ كراهيته. إذن فهو من المباحات. أما الحديث الذي بعده قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد معروف أيضا، وهو هذه الحشرات الصغيرة التي تطير وتوجد بكثرة في بعض الأوقات شبيهة ببعض الأشياء المحرمة كالزنابير والدبر ونحوه، ولكن لها خاصية في أنها تأكل الأعشاب ونحوها وتتغذى بالنبات وما أشبهه، إذن فلا إثم في أكلها. وأيضا فهي مما يسلطها الله على بعض الناس، حيث تكثر فتأكل الثمار وتتسلط على الزروع وعلى البساتين إذا سلطها الله تعالى، فعلى هذا تكون من جملة العذاب الذي يرسله الله. وقد ذكر الله تعالى أنه من جملة ما أرسل على آل فرعون، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل والجراد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، يعني سلط الله عليهم هذه الأشياء، فسلط عليهم الجراد فأكل ثمارهم وأكل أشجارهم، عذاب من الله لا يقدرون على رده، وذلك لكثرته وعدم استطاعته لمقاومته. إذا سلط وما يؤخذ منه أو يصاد منه لا ينقص في الظاهر، لا ينقصه، الناس يصطادون منه شيئا كثيرا، ثم بعد ذلك إذا أصبحوا وذهب إلى البلاد الأخرى وجدوه كأنه لم ينقص فيصيدون منه، ثم بعد الصباح يطير ويذهب إلى قرية أخرى فيجدونه كأنه لم ينقص، وهكذا ليس له نهاية إلا إذا سلط الله عليه. إذن فهذا الجراد من جملة ما يسلطه الله على عباده، ولما كان من جملة الطيبات وأكله طيب، يعني مأكله من الأعشاب ونحوها وبيها أكله، وجعل من الدواب التي لا تحتاج إلى تزكية، في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، يعني أنه يباح ميتته إذا وجد ميتا قبيح طبخه وأكله أو شيه، وكذلك إذا صيد وهو حي فإنه لا يحتاج إلى ذبح، بل يشوى أو يطبخ وهو حي ويكون يحل أكله بعد ذلك، وما ذاك إلا أنه ليس فيه دم إذا ذبح، وما يسيل منه لا يسمى دما، لأنه يسيل منه شيء وهو حي شبه لعابه فلا يسمى دما. والميتة حرمت لأنها إذا ماتت تحجر الدم في عروقها وأفسد لحمها، بخلاف الجراد فإنه ليس فيه دم، فلذلك يباح أكله بعدما يطبخ ولو لم يذبح. ذكر هذا لأن فيه أيضا خلاف، فهناك كثير من البلاد الإسلامية ينكرون أكله، وذلك لأنهم لم يتعودوه ولم يألفوه، لأنه غريب في بلادهم، أو أنه يأتيهم أحيانا ولكن لم يتعودوا الصيادة وطبخه، فلذلك يكون من جملة المكروه نفسيا. ولكن لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، ولما ثبت أنه أباحه وإن لم يذكر، وثبت أيضا أن الصحابة أكلوه، دل ذلك على أنه من جملة المباحات ومن جملة الطيبات، فهو غذاء يغني عن الطعام ويغني عن اللحوم، وقد يتلذذ بأكله ويتفكه به فلا كراهة فيه، ولكن لا يلزم كل أحد أن يأكله، إنما يأكله إذا اشتهاه، ولكن لا يعيبه ولا يحرمه. أن الحديث بعده سيتعلق بأخي لحم الدجاج، وفيه هذه القصة أن أبا موسى رضي الله عنه قدم إليه طعام وعليه لحم دجاج، وعندهم رجل من بني تيم فتلكأ لما دعي لأكله، فأخبر أبو موسى بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، ولكن ذلك التيمي اعتذر بأنه رآه يأكل شيئا فكرهه. وفي بعض الروايات فسر بأنه رآه يأكل النجاسات فكرهته نفسه وامتنع من أكله. وبكل حال الدجاج المعروف من جملة ما ذلل للإنسان، فهو من الدجاج التي من الدواب التي لا تنفر من الناس بل تألف الناس وتكون في البيوت ويتغذى، لا يطير وينفر كما يطير غيره أو كثير غيره من الطيور. ولهذا يكون بعضهم كذا دجاج البيوت لهم نبيش ولكن لا يطرن ماء الحمامة، ولو هي ولو كانت لها أجنحة لكن ليست مما ينفر من الناس ويذهب، بل تألف البيوت وتتوالد عند الناس، ثم إذا أراد أهلها الذين يملكونها أن يأكلوها أمسكوها وذبحوها وأكلوا لحمها وأكلوا أيضا من بيضها، فهي من جملة ما سخر الإنسان. وهذا الدجاج كما تعرفون غذاء كثير من الناس وغذاء كثير من البيوت، يعني قد لا يستغني عنه غالبا أهل بيت إلا ما شاء الله، فهو من جملة الأطعمة الحلال المباحة. لكن قد يقال إنه أحيانا يتغذى بالنجاسة، يأكل النجاسات، ولعله السبب لكون ذلك التيمي كرهه. صحيح أنه قد يتغذى أحيانا إذا وجد العذرة أو نحوها من النجاسات يأكل منها، وحينئذ يكون إذا له حكم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل العذرة النجاسات ورجيع الآدمي. وقد ورد فيها أحاديث في النهي عن أكلها ما دام عرف ذلك حتى تطهر، فقالوا إذا كانت الناقة أو الجمل جلالة يعني أنها تأكل من النجاسات فإنها تحبس، قيل 40 يوما وقيل 7 أيام، وتطعم طعاما طيبا من النبات أو الشعير أو نحوه إلى أن يطيب لحمها ويذهب عن ذلك الغذاء الخبيث. وإذا كانت من البقر، أما إذا كانت من الغنم فقالوا يكفي حبسها 7 أيام حتى ينضف بطنها فيزول ما فيها من ذلك الغذاء النجس. وأما إذا كانت من الدجاج فإنها أيضا تحبس ثلاثة أيام وتطعم من الحبوب التي تتقوت بها غالبا كالبر ونحوه حتى يطيب لحمها أو يطيب غذاؤها. اختفوا بحبسها ثلاثة أيام. وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز أكلها حتى ينبت لها لحم غير ذلك اللحم أو يتغير. وفي هذا شيء من التشديد. وعلى كل حال يقول العلماء إن هذا النجاسة التي أكلتها ولو أنها أثرت في بدنها وفي لحمها ولكنها يعني تأثيرها قليل فاللحم موجود، إنما آثار ذلك الغذاء ترى في عروقها وفي أمعائها، ولكن بعدما تحبس تطعم الطعام الطيب يزول ذلك الأثر. أما معروف أنها في هذه الأزمنة قد تطعم طعاما نجسا. الدواجن الذي موجودة الآن الذي يبيع أهلها هذا الدجاج يذكرون أنهم يغذونها بأغذية مستوردة، قد يكون فيها شيء من النجاسات، أن يأخذون الدم أو غيره ويخلطونه بأشياء ثم يجعلونه في غذاء هذه الدواب هذه الطيور كالحمام والأول والدجاج وما أشبه حتى تتغذى به. وذهب بعض العلماء إلى أنه طاهر، وذلك لأنه استحال، وقالوا إن النجاسة تطهر بالاستحالة ما دام أنه عقم وأنه أدخل في مصانع وأنه أزيل أثر ذلك القدر الذي فيه فلا مانع من التغذي به. وإن كان الأفضل أن أهل الدواجن لا يغذونها إلا بالشيء الذي يتحققون طهارته وبعده عن النجاسة. وبكل حال هذه أحاديث تدل على ما أو بعض ما يباح من الأطعمة، والأصل فيها أنها حلال. قد عرفنا أن الطيور والوحوش أن الأصل فيها الحل إلا ما استثني، فاستثنوا الدواب والطيور التي تأكل الجيف كالسباع والرحم والنسور والغراب والعتاب وما أشبهها، واستثنوا ما له مخلب، وإن كان غالبا أن الذي له مخلب يأكل الجيف كالصقر والبازي وما أشبه ذلك، واستثنوا ما يستحبث ما تستحبثه العرب ولا تستطيبه، واستثنوا الحشرات وما بقي، واستثنوا ما أمر بقتله كالهواشق أو ما نهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد وما بقي، فالأصل فيه أنه على الإباحة. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم